خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. اللهم إني أسألك خير ما أفعل، وأسألك أن ترفع ذكري وتصلح أمري وتنور لي قلبي وتغفر لي ذنبي، وأسألك اللهم الدرجات العلى من الجنة. اللهم آمين. مثل: بني آدم طير، ما هوش طير. هذا المثل الشعبي يضرب في التعجب من سرعة إنسان في التنقل من مكان لآخر وكأنه من جنس الطيور. طبعا هذا المثل جاءنا من زمن لم تكن الطائرات قد عرفت بعد. وبني آدم طير، ما هوش طير. علم: طائر القطرس. القطرس أو الباتروس طائر بحري يقضي معظم حياته محلقا فوق مياه المحيطات والبحار، ولا يأتي إلى اليابسة إلا للتزاوج ورعاية الصغار. يصل وزنه إلى ما يقرب من 10 كيلوغرامات، أما جناحه فأطول جناحين بين الطيور، حيث يبلغ اتساعهما نحو 5.5 أمتار. يتميز هذا الطائر بقدرته على الطيران المتواصل لعدة أيام ودون توقف، ويعود ذلك إلى أسلوبه الخاص في الطيران. في طيرانه يعتمد على الرياح القوية، ويكفيه أن يقف فاتحا جناحيه الطويلتين أمامها ليطير ساعات طويلة ودون أن يحرك جناحيه. يتغذى على الأسماك التي يلتقطها من مياه البحار وبالغطس أحيانا، كما يتتبع السفن لمسافات طويلة ليلتقط النفايات التي تلقى منها. تتوالى الطيور الباتروس مرة كل عامين، ولأجل إطعام صغارها بوجبة واحدة قد تضطر لرحلة طيران تتراوح ما بين 2000 و3000 ميل وربما أكثر. عباس بن فرناس. عباس بن فرناس علم من أعلام الحضارة الإسلامية، يعد تاريخيا أول رائد للطيران في العالم. ولد ببلدة تكرين بالأندلس في عصر الخليفة الأموي عبد الرحمن الثاني، تعلم بقرطبة وأتقن اللغة اليونانية وترجم منها إلى العربية مؤلفات في العلوم المختلفة. يذكر له أنه أول من استنبط صناعة الزجاج من الزجاج، وأنه اخترع أول قلم حبر عرفه العالم، صنعه من أسطوانة من الحديد تملأ بالحبر السائل. يذكر له أيضا أنه بنى في بيته قبة سماوية مثل فيها النجوم والغيوم والبرق والرعد، وأنه صنع آلة لتحديد الوقت أسماها الميقاتة، تماثل الساعة بدقائقها وثوانيها. كان أول من فك رموز الموسيقى العربية في الأندلس ووضع لها سلما موسيقيا في ضوء أوزان الشعر العربي. من أشهر ما عرف به عباس بن فرناس قيامه بأول محاولة للطيران في التاريخ، بأن صنع لنفسه جناحين وغطى جسمه بالريش وطار في الجو مسافة بعيدة، لكنه سقط على الأرض وظل قاعدا إلى أن توفي في عام 877 ميلادية. طرفة. حدث ذات يوم أن قرر مجلس إدارة أحد النوادي الرياضية بالبرازيل فصل عضو من أعضائه لسوء سلوكه. لم يسكت العضو المفصول على هذا الأمر وأراد الانتقام، فاستأجر طائرة خاصة وطار بها فوق النادي، وألقى منها في حوض السباحة بنحو 90 كيلوغرام من حبوب الدواء الفوارة. خماسيات، مع تحيات وفيق أبو النصر.